لو كان مثلا أنا مثلا عندنا رجلان أحدهما عنده بنت والآخر عنده ابن وهما صغار، قال ما رأيك بنتك لابني هذا؟ قال والله شيء طيب. قال إذا نعقد عليهم، يزوج هذا ابنه ويزوج هذا بنته، هذا يتولى الإيجاب والقبول عن ابنه، وهذا يتولى الإيجاب عن ابنه، وهذا يتولى القبول من ابنته. الأب يتولى عقد النكاح بأبنائه الصغار ويزوجهم ذكورا كانوا أو إناثا. نعم. قال رحمه الله: ذكورهم وإناثهم كما ذكر. قال رحمه الله: وبناته الأبكار بغير إذنهم. وله حق أن يزوج بنته البكر، وإذا زوج بنته البكر فإنه يزوجها صغيرة كانت أو كبيرة، ومن دون استئذان، أخذا من حديث عائشة رضي الله عنها. وأصل عند العلماء رحمهم الله في أن للأب أن يزوج البكر صغيرة كانت أو كبيرة بدون استئذان، ولكن يشكل على هذا إذا كانت البكر بالغا، والسنة تقتضي أنها تستأذن إعمالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أنه يستأذنها. قال رحمه الله: ويستحب استئذان البالغة. ويستحب استئذان البالغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن وإذنها صماتها وهو أن تسكت. وفي هذا دليل على أن السنة أن تستأذن البكر من وليها، فيقال فلان يخطبك فما رأيك، فيطلب إذنها بالنكاح. والإجبار والتزويج من دون أخذ الرأي كل هذا عواقبه وخيمة، وينتهي في الغالب بنهايات أليمة. وكم من بيوت هدمت ونساء طلقت بسبب الإجبار والقصر وعدم النظر إلى رأي المرأة. وقد تحس المرأة أن والدها قد أصبح عدوا لها، ومن هنا ينبغي قفل أبواب البلاء والشر على المجتمع، لأن تزويج النساء من دون أخذ إذنهن فيه أذية وإضرار بهن. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين وأحرج من الحرج، وهو عظيم الإثم، إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فينبغي أن تستأذن المرأة وأن تكون لها كلمة، ولكن وسطا بين الإفراط والتفريط. من الناس من جعل الأمر للمرأة كلية حتى ولو كانت سفيها، وأصبحت ترد كل من يريد خطبتها وكل من يقف على بابها، حتى لربما صارت عانسا وامتنع الناس من خطبتها. والعكس أيضا، منهم من قصرها وظلمها وأجبرها وقادها إلى بيت الزوجية لربما بالضرب والأذية والإهانة والإذلال، حتى أصبح إنكاحها إهانة لها بدل أن يكون إكراما لها. وهذا كله مضاد لشرع الله عز وجل ومخالف للحكمة، وما جاء شرع الله إلا بالأمر الحكيم. وعليه فإنه ينبغي القصد والعدل، فلا يتوسع في الباب أن يكون للمرأة كل شيء، ولا أيضا يضيق في الباب فتجبر المرأة وتقصر وكأنها متاع للإنسان. والوسط هو الذي عليه المعول. ولقد دخل أعداء الإسلام والكتاب المغرضون والمفسدون إلى كثير من المسلمين فأفسدوا بنات المسلمين بالقصص المكذوبة، وجعل المرأة تتمرد حتى على أبيها. وهنا يوصى النساء بتقوى الله عز وجل وحسن النظر والتأدب مع الولي وتقدير رأي الولي، فإن الأب إذا طلب رجلا رضيه دينا وخلقا على البنت أن تعلم أنه لا أنصح لها من أبيها، وأن الأب يتمنى في كثير من الأحوال أن ولده خيرا منه، من شدة شفقته وعاطفته، فتجد الكتاب المغرضون يأتون بالقصص الخيالية والأكذوبات، وإنك لتعجب حتى إنك تجدها في كثير من الأحيان سهاما مسمومة تفسد أبناء المسلمين بنات المسلمين وتعلمهن التمرد والإهانة لرأي الولي والاستخفاف بالآباء، وأبي ظلمني ولم يفكر في مستقبلي ودمر حياتي ودمر عيشتي، والكلمات المغرضة والسهام التي توجه إلى بنات المسلمين لكي يقدم لإهانة الآباء والتدخل في ولاية الولي ونظره في مصلحة المرأة، وهذا كله جر للأمة ويلات وعواقب وخيمة. العدل أننا نصف المرأة، والعدل أن نأمر الأولياء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يستغلوا الولاية بمحض الهوى والعاطفة، بل عليهم أن يتقوا الله وأن يستشعروا المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يحسنوا ويتلطفوا مع النساء فيقنعوهن بالطريقة المثلى. هذا أمر ينبغي التنبه له، وخاصة طلبة العلم إذا أحسنوا النظر في هذه القضايا أحسنوا رد الشبهات وأحسنوا إيقاف من يسرف في استغلال الولاية وإيقاف من يسرف في إسقاط الولاية. ونقول بالوسط العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أننا نأمر الولي أن يقوم بواجبه وأن ينصح بموليته ونذكره بالله ونخوفه. فالمقصود من هذا كم من امرأة تجبر ولكن العواقب وخيمة والنهايات أليمة، والمنبغي للمرأة حتى ولو أجبرت أن لا تبالغ في عقوق أبيها وأذيته وغيبته والكلام فيه، فلربما تكلمت في أبيها حتى أصبحت إساءتها إلى الأب أعظم من إساءة الأب إليها، وعقوقها للأب أعظم، فعليها أن تتقي الله إذا كانت تخاف لقاء الله عز وجل، عليها أن تحسن النظر لنفسها. كم من امرأة زوجت من رجل لم تر فيه ذلك الجمال ولكن الله أخرج من نسله ذرية صالحة وعوضها الله بالأبناء البارين والبنات البنات البارات بها ما كان سببا في سعادتها في هذه الدنيا. وكم من امرأة تمردت على أبيها وقست على أبيها وضيقت عليه وآذت حتى اضطر إلى تزويجها ممن لا يرضى، فدمر الله عيشها ونكد الله حياتها وجعل الله جمال هذا الزوج عذابا لها في الدنيا، ولربما عقت والدها فصار عذابا لها في الآخرة، فدخل هذا الزوج الجميل في صورته الجميل في منظره لكي يكون سببا وشؤما عليها فتنتهي إلى عقوق الوالدين وإلى العواقب الوخيمة. ولقد علمنا ورأينا وشاهدنا وكم كان في القديم من آباء يقوم بتزويج بناتهم ويضع الله في زواجهم الخير الكثير. المنبغي للمرأة أن تحسن الظن بالله عز وجل وأن تأخذ الأمور بطريقة حكيمة لا يبالغ فيها، وتسليط الأضواء أكثر من اللازم، الغلو والمبالغة في مثل هذه القضايا أمر ضرره أكثر من نفعه وليس من الإصلاح في شيء، بل هو إلى الهدم وإلى الإفساد والتشويش أقرب. نعم. قال رحمه الله: وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، وقال: الثيب تستأمر، فجعل الأمر إليها. ومن هنا لا يجبر الثيب الكبيرة البالغة ولا يجبر أيضا ابنه البالغ على الزواج. وعلى كما ذكرنا في البنات نذكر في الأبناء، فإن الآباء عليهم أن يقدروا نظر الأبناء ولا يجبر الابن على شيء لا يريده. وعلى الابن أيضا إذا أمره أبوه أن ينكح ووجد مجالا أن يضر والده، فإن الله عز وجل لا يخيبه ببره لوالده. وكم من امرأة نكحها الرجل برا بوالده ووالدته وجعل الله عواقبها حميدة ونهاياتها مباركة. والعبرة بالعاقبة، ما هي الفائدة أن يتزوج الإنسان امرأة جميلة وفيها مواصفات التي تغريه فيها وتجعله محبا لها طالبا راغبا فيها، وتنتهي زواجه بخيانة منها والعياذ بالله لفراشه؟ كم من جميلة دنست فراش زوجها وأفسدت عليه ولده، وكم من جميلة دخلت مغرورة بجمالها، صليطة اللسان، سيئة الأدب، متكبرة، آذته في والديه، ولربما يكون جمالها شؤما عليه في أهله، فتدخل إلى بيت كان على أحسن ما يكون محبة ووئاما فينتهي إلى الخصام والشجار، ولربما فرقت بينه وبين والديه، ولربما. ما هي الفائدة في هذا الجمال الذي ينتهي بأمور تقرح القلوب؟ ومن هنا على الإنسان أن يتقي الله ما أمكنه، وليس الجمال هو كل شيء، والوسط والرضا رضا الوالدين في خير وبركة على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، ونعمة من الله أن يستفتح الإنسان نكاحه وزواجه برضا الله عز وجل. ولقد رضي الله على من أرضى والديه، وكما في الحديث الصحيح رضي الله على من أرضى والديه، وهذا اللفظ أصح من لفظ رضا الله في رضا الوالدين، إنما اللفظ الأصح رضي الله على من أرضى والديه. فإذا ابتدأ بيت الزوجية بهذا الرضا فالظن إن شاء الله أن تكون عواقبه حميدة، ومن بر برت أبناؤه وذريته، جعلنا الله وإياكم من البارين. ليس من حق الأب أن يجبر البالغين من الأبناء والبنات، أما بالنسبة للإبن سواء كان بكرا أو ثيبا فلا يجبره، وكذلك أيضا البنت إذا كانت ثيبة. نعم. قال رحمه الله: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة. قال: ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وليس لسائر الأولياء كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، ليس لهم أن يزوجوا صغيرة ولا كبيرة إلا بالإذن، ثيبة كانت أو بكرا إلا بالإذن، لأن ولايتهم أضعف من ولاية الأب. وولاية الأب في قصة عائشة انبنت منها مسائل، منهم من يخصص ومنهم من يعمم من الفقهاء، وانبنى على هذا التعميم ما ذكرناه من الأقيسة بنيت على مسألة تزويج عائشة رضي الله عنها. ولكن الأصل أن يكون مثل سائر الأولياء، وبينا أنه يؤخذ وتستأذن المرأة ثيبا كانت أو بكرا. نعم. قال رحمه الله: وإذن الثيب الكلام. وإذن الثيب الكلام، تقول نعم أو لا، فلا يرضى من الثيب السكوت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تستأمر أن ينظر ماذا تقول وماذا يكون من أمرها، إما القبول أو الرفض. وأما بالنسبة للبكر، نعم. قال رحمه الله: وإذن البكر الصمات. وإذن البكر الصمات، لأنها تستحي، وهذا على الأصل في البكر أنه يكون عليها الحياء، هذا في زمان الحياء، أما الآن لربما تتكلم أكثر من وليها صلى الله السلامة والعافية. من يعرف أبناء بنات المسلمين ويعرف كيف كانت البنت لا تستطيع أن ترفع بصرها في وجه أبيها ووليها، وكيف كانت بيوت المسلمين مستقيمة على هذا، يدمع دمعة الألم والحزن. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: إذنها صماتها. أما اليوم ما شاء الله تتكلم البكر والثيب، والأصل أنها لو سكتت وظهر من سكوتها، لأنها يغلب عليها الحياء وتظهر موافقتها بأفعالها، فيقتصر ولا تحرج بالإجابة بالقول، وإذا أجابت بالقول خير وبركة، إذا أجابت وصرحت قالت نعم فلا إشكال، ولو أنها سكتت وخجلت وقامت هذا يعرف منها. أما إذا سكتت سكوت المتمرد المتألم المتقرح هذا شيء آخر. إذا ليس براد السكوت أن مطلق السكوت دليل، إنما السكوت الذي يدل على الرضا، وقد يصحب بالابتسامة، وقد يصحب بشيء يدل على أنها ترغب في هذا الشيء وتحبه، ومن الظاهر يعمل، يعني من ظاهر حالها يعمل، إن كان ظاهر حالها بالموافقة قبل، إن كان ظاهر حالها بما عداه قبل. وهذا عند العلماء يعتبرون فيه دلالة الظاهر، كون الشريعة تقول إذنها صماتها يدل على أن الظاهر حجة في الشرع، لكن حجة إذا دل، إذا كان فيه دلالة قوية، فإن كانت دلالته محتملة طلب المرجح. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. هذا الحديث الصحيح بيّن التفريق بين الثيب والبكر، وسبب هذا التفريق كما ذكرنا أن الثيب عاشرت الرجال وعرفت من الرجال ما لم تعرفه البكر، وحينئذ هي أقدر على الموافقة والقبول من والنظر في الأمر من البكر، فكان لها الحق أكثر من البكر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذنها أنها تستأمر، وأما بالنسبة للبكر فإنها إذا استؤذنت اكتفي فيها بالصمت، فإذا حصل منها الصمات الذي يدل على الرضا عمل به. قال رحمه الله: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، هذا أصل، أن الكفء معتبر من حيث الجملة، والولي ما جعل إلا من أجل أن ينظر الأصلح والأفضل. ومسألة الكفاءة تكون بالدين، وتكون بالحسب والنسب والمال. والذي طبعا أخذ العلماء فيه من حيث الأصل تكون الكفاءة من جهة الدين عند بعض الفقهاء الصالحة، المرأة الصالحة والتي هي من بيت معروف بالصلاح، والرجل الذي يكون فاجرا متهتكا فاسقا، أو من بيت معروف بالفسق والفجور والعياذ بالله، الأسر التي تعرف بالاستقامة والخير، والأسر التي تعرف بضد ذلك. هذا مذهب طائفة من العلماء على اعتباره اللي هو كفاءة الدين، وتكون كفاءة الدين في الأفضل والأكمل، كما تكون في النواقص تكون في الأفضل والأكمل، مثل أن يكون هناك مع الدين فضل العلم، وتكون هناك أسرة معروفة بعكس ذلك، هذه عند من يقول بكفاءة الدين. أما كفاءة النسب فطبعا فرقوا بين العرب وغيرهم، وأما كفاءة المال فرقوا بين الأغنياء والفقراء. وهذا كله الصحيح أنه ساقط، وليس هناك فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. وكفاءة الدين التي ذكرناها أن الأسرة قد تكون غير دينة وغير مستقيمة ومعروفة بالفساد، ويخرج الله منها الصالح الدين المستقيم، فما ذنبه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما ضر عكرمة كفر أبيه أبو جهل رأس الكفر وعدو الله ورسوله، وعكرمة ابنه فأخرج الله الحي من الميت. وأما الكفاءة في النسب فالنصوص في هذا واضحة، إن الله تعالى رجعنا إلى كتاب الله عز وجل فوجدناه ينص نصا صريحا على أن الناس من ذكر وأنثى، وأنه لا كرم إلا بتقواه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا بعد هذا النص؟ وجاء نص السنة يؤكد هذا المعنى، أن لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هذه نصوص صحيحة صريحة في الكتاب والسنة، ولذلك أخذ إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله بهذا الأصل. ولما حدث في زمانه أن قوما ردوا وليا حينما نكح من الحرة عتب على ذلك وتلا قول الله عز وجل في الآية التي ذكرناها من سورة الحجرات، والسنة شاهدة بهذا. لكن لا مانع من الولي أنه ينظر إلى اعتبارات عند اختلاف الأجناس، فحينما يكون هناك قريب فالأقرب لا شك أنه أرعى للمرأة أكثر من غيرها، وحينما يكون من قبيلتها وجماعتها فلا شك أنني أقدمه، فالقريب من بني العم والقبيلة إذا جاء فهذا على العين والرأس. أما أن تحبس المرأة وتمنع وتعطل إلا أن يأتيها هذا القريب ولا يأتيها ثم تعنس وتستضر، فوالله هذا هو الظلم بعينه، ولا يمكن أن نقيم أعذارا ونلصقها بالشرع، الشرع أبعد من هذا كله. ومن هذا الذي لو تقدم سلمان الفارسي إليه لم يزوجه؟ وإن الإسلام سوى بين الناس وبين أن الفضل والكرم في العبد بتقوى الله عز وجل، فرفع الله قدر سلمان الفارسي بالإسلام، ورفع الله قدر بلال الحبشي بالإسلام، وحط الله قدر أبي جهل بالكفر وهو قرشي عربي طح من أقحاح العرب، وكذلك أبو لهب تب وصار إلى التباب مع علو نسبه وشرفه. فهذه الأنساب لا تقدم ولا تؤخر. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فإذا كان الإنسان عنده آباء يفتخر بهم ويتمجد ويتعالى على خلق الله بذلك، ثم تجده والعياذ بالله من أفسد خلق الله. قالوا في ذلك النار لا تخلف إلا رمادا، إما أن يكون مثل آبائه على الدين والاستقامة وتقوى الله عز وجل فحينئذ حي هلا به وخير إلى خير، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. أما أن يتعالى على خلق الله ويتباهى على خلق الله ويتعالى بالماء والطين ويريد أن يجعل الناس دونه لكونه من قبيلة كذا أو من جماعة كذا، فقد كانت العرب ترفع القبائل بأبيات الشعر وتحط من القبائل بأبيات الشعر، وهذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما ينظر إلى الرجل في عصاميته واستقامته وأخلاقه وأدبه وسيره على نهج ربه، هذا هو الأهم. وماذا ينفع إذا كان نسيبا أو كان له نسب وهو من أفسق خلق الله أو أفجر خلق الله والعياذ بالله. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال ذهب النسب اليوم، ذهب النسب اليوم، ما بقي عندنا نسب إلا هذا التقوى، هذه التقوى من انتسب إليها وصدق نسبته بالعمل فعلى العين والرأس. وأما أن يمنع من زواج العجمي من العربي وأن العربي لا يتزوج من العجمي، إذا تزوج من عجمية قامت الدنيا وقعدت، وأنه لا يتزوج غير الكفر من الكفر من المرأة غير الكفر من المرأة، ولا يتزوج القرشي من الهاشمية، ويجوز للهاشمي أن يتزوج قرشية والشريف يتزوج غير الشريفة، ولا يجوز أن يتزوج غير الشريف الشريفة. هذه كلها دلت الأدلة الشرعية على عدم اعتبارها. والصحيح أنه إذا وجد فيه الاستقامة وأخلاقه أخلاق الرجال الكرام أنه يزوج وينكح ونسبه لا يضره وعليه، فهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله. لكن لا يمنع أن الإنسان كما ذكرنا أن يبدأ بقرابته وأن يبدأ بالناس المعروفة بالخير وبالأصول، هذا لا يختلف فيه اثنان، أن البيوت الطيبة وأن القبائل المعروفة بالشرف والخير والنزاهة والقبائل المعروفة بالخصال الطيبة من الشجاعة والكرم أنهم أفضل من غيرهم إذا كانوا محافظين على هذا الفضل الذي أعطاهم الله إياه. والغالب أن الإنسان حينما يكون من بيت كريم أنه يستحي، والغالب أن الإنسان إذا كان من أسرة طيبة ومعدن طيب أنه يفي ولا يغدر ولا ينكث. والغالب في الأسر التي لا تكون لها أصول أن تكون منها الأذية والإضرار وعدم المبالاة بمشاعر الناس، هذا صحيح. والولي إذا جاء ينظر إلى الزوج يستطيع أن يزن الأمور بميزانه، لكن أن نجعل ذلك دينا وشرعا ونقول لا، لا يتزوج العجمي من العربية، وإذا تزوج العربي من العجمية عيروه وسبوه وذموه وأهانوا أولاده ولربما امتنعوا من تزويجه، فهذا تحريم لما أحل الله وأمر ينقته الشرع، بل لا جاء الشرع إلا لهدم هذه النعرات، ومن شيدها فإنه ينبغي أن يرد إلى نص الكتاب والسنة الذي دل على التسوية بين الناس وأنهم من الماء والطين، وأول من افتخر بنسب بخلقته وبما لا يفتخر به فتعالى إبليس لعنه الله، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الافتخار أول من فعله إبليس. ولكن حينما يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله وأخلاقه حميدة، فحينئذ لا شك أن له حق بغض النظر عن كون أصله عربيا أو عجميا، إن جمع أصلا طيبا إلى خلق طيب ومعدن طيب فالحمد لله. أما أن نحرم على عباد الله أن يزوجوا وأن ينكحوا وأن يتناكحوا ونقول ونجعل هذا دينا وشرعا ونذم من يخالفه، ولربما يفسخ النكاح، حتى أن بعضهم يرى أن النكاح يفسخ إذا زوج من غير الكفر، فيا سبحان الله، هذا أمر في الحقيقة خلاف الأصول التي وردت في الكتاب والسنة، وكان أمرا شائعا في الجاهلية وجاء الإسلام بهدمه. فالشاهد من هذا أن المسلمين بعضهم لبعض أكثاء بتقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه، وأن التعالي بالنسب واحتقار الناس بالنسب أنه مخالف للأصول الشرعية. نعم. قال رحمه الله: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فتتزوج قبائلهم على اختلافها من بعضهم لبعض. وأمرهم عجيب أنهم إذا حصلت بينهم مودة تناكحوا، وإذا تقاتلوا تنافروا. هذا شأن بني آدم، لا العرب ولا العجم، تجد قبائلهم أنهم إذا اتفقوا اصطلحوا ونكح بعضهم من بعض، ثم إذا تنافروا سد بعضهم بعضا وامتنع من التزويج ومن النكاح. هذا شأن بني آدم. لكن حينما ترد الأمور إلى أصولها وهي الشرعية، لا شك أن هذا كله ينتهي. العرب بعضهم لبعض أكفاء، بمعنى أننا إذا اعتبرنا الكفاءة وتزوج وزوج الولي وكانت المرأة عربية وزوجت من عربي أنه لا يفسخ النكاح بغض النظر عن نوعية القبيلة. نعم. قال رحمه الله: وليس العبد كفأ لحرة. وليس العبد كفأ لحرة إذا أراد نكاحها. والعبد إذا كان في حال العبودية لا شك أنه سيضر بالحرة إذا تزوجها، والدليل على ذلك من السنة، لأن جاءت به السنة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير بريرة حينما عتقت وهي حرة، صارت حرة، خيرها في النكاح. وكما حصل ذلك في الاستدامة من باب أولى أن يحصل في الابتداء، كانت بريرة مولاه وكان زوجها كذلك مولاه، فلما حصل النكاح بينهما عتقت بريرة، وعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في القصة المشهورة في الصحيحين. لما عتقت بريرة وصارت حرة، الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد صارت حرة تحت عبد، تعطى الخيار لأنها تتضرر بكون زوجها عبدا من ناحية وجود العبودية من اشتغاله بخدمة سيده إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية التي أعطاها الله لسيده، فجعل لها الخيار. فلما جعل لها الخيار اختارت أن الفسخ، فلما اختارت الفسخ كان متعلقا بها مغيث رضي الله عنه وارضاه، حتى إنه كان يتبعها في سكك المدينة وهو يحبها وهي تنفر منه. فلما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت الفسخ، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فسخ نكاحها. ولما عرض عليها أن تشفق على مغيث قالت: يا رسول الله، أتأمرني يعني هل هذا أمر ودين شرع؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا أقبل، يعني ما أريده. هذا يدل على أن الشرع الشرع أعطى الاختلاف في الحرية والرق تأثيرا في النكاح. نعم. قال رحمه الله: ولا الفاجر كفءا لعفيفة. ولا الفاجر كفوا لعفيفة، لا نعتبر الفاجر كفءا لعفيفة. إذا كانت امرأة مستقيمة وجاء فاجر يريد أن يتزوجها فقال ما ليست بكفء، وحينئذ يكون من حق أن تفسخ نكاحها. ولكن إذا هي رضيت وقالت أنا أعلم أنه عاصي ولعل الله أن يهدي على يدي وأريد أن أصلحه، امرأة جاءها ابن عمها وفيه تقصير واستعانت بالله عز وجل وقالت لعل الله أن يهدي على يدي، لعل الله أن يصلحه، ويفعل هذا بعض الصالحات، فلا بأس ولا حرج. ولكن لا شك أن المنبغي للمرأة ألا تخاطر بنفسها، والمنبغي للرجل ألا يخاطر بنفسه. وكم من أناس والعياذ بالله تضرروا بالتساهل في هذه الأمور. أما من حيث الأصل فإذا رضيت بذلك لا إشكال، أما إذا كان فيه ضرر فهذا فيه عارض، أما أن يجعل أصلا وقاعدة فلا. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. هذا يسمى اختلاف اليد، فهو ناكح من جهة زوج وولي من جهة أخرى، إذا كان وليا لا كولي اليتيم فينكحها ويتزوجها. نعم. قال رحمه الله: وإن زوج، لأن الله أعطى لأولياء اليتامى الحق في نكاحهم وأسند إليهم ذلك، فدل على أنه يمكن أن يكون زوجا من جهة ووليا من جهة أخرى ويتزوجها لنفسه. نعم. قال رحمه الله: وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. وكذلك إذا زوج أمته عبده الصغير، لأن الأمة يزوجها سيدها هو الذي يتولى أمرها كما ذكرنا، والعبد الصغير دون الكبير البالغ ما يستطيع أن يجبر السيد عبده. ومن هنا نص رحمه الله على كونه صغيرا، فإذا كان صغيرا حينئذ يقبل النكاح عنه، وأيضا يوجب ويقبل عن الاثنين. نعم. قال رحمه ولكنه الله: ولكنه لا يأخذ شيئا، يعني يطلع من الاثنين ما له شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه حظ في هذه الولاية، إذا اختلفت عليه اليد فكان وليا من جهة وناكحا من جهة فله حظ النكاح، لكن إذا كان لغيره لكن يأجره الله إن شاء الله يؤجر. نعم. قال رحمه الله: وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عفقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العفق والنكاح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل مهرها صداقها عتقها، وهذا أصل في أن السيد لهم يعتق موليته ثم ينكحها. نعم. قال رحمه الله: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن. وللسيد تزويج إمائه كلهن، له الحق في ذلك، لأن السيد يزوج أمته. نعم. قال رحمه الله: وعبيده الصغار بغير إذنهم. وعبيده الصغار بغير إذنهم، لأن هذا طبعا مستفاد من الولاية، هو له ولاية، إذا كان عنده عبد دون البلوغ له أن يزوجه، أما إذا كان بالغا فلا. قال رحمه الله: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها. وله، قال: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. بإذن سيدتها، نعم، إذا كان عنده أمة، إذا كانت هناك أمة وتملكها امرأة وهي سيدتها له أن يزوجها بإذن سيدتها، وهذا مما استثناه العلماء في ولاية المرأة للنكاح، من حيث الأصل في توكيل المرأة في النكاح، لأن المرأة لا توكل في النكاح، لأن ليس لها حق أن تلي النكاح، فمن باب أولى أنه ليس لها حق أن تقيم غيرها وليا، إلا في حالة ما إذا كانت سيدة يعني للأمة وتملك الأمة، فحينئذ لا يمكنها هي أن تلي، فتوكل رجلا، فحينئذ إذا وكلته يكون وليا عنها. هذا في حال إذا وكلت، وأيضا إذا كانت هي تحت ولايته موليته كأختي ونحو ذلك ولها أما، فإنها إذا وكلت حينئذ يتولى عقد نكاحها. نعم. قال رحمه الله: لأن السيدة لا تستطيع أن تزويجه وهي لها حق في الأصل، وهذا مما طبعا قالوا فيه إن لها حق أن توكل إذا أرادت أن توكل، وحينئذ استثنوا في الوكالة. لكن في مسألتنا هنا لو أن هذه الأخت عندها أما فإن الأخت هي التي تلي أمرها، فإذا كانت تلي أمرها كذلك من يلي أمر نكاحها هي له أن يتولى نكاح هذه الأمة بحكم أنه ولي على وليها على وليتها. هذا وجه. نعم. قال رحمه الله: ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، أي ليس للسيد أن يجبر عبده على النكاح، لأن هذا لا دخل له في الرق، فليس من حقه أن يفرض عليه الزواج من امرأة لا يحبها ولا يريدها، ليس من حقه أن يجبره. قال رحمه الله: وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، الأصل في العبد أن يستأذن مولاه في النكاح، فإذا زوج نفسه دون أن يخبر أولياءه فهذا في ضرر على الأولياء، أنه إذا نكح ليس كحاله غير ناكح. وجاءت السنة في حديث ابن ماجه بالتصريح بهذا أنه عاهر، وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان النكاح، أن النكاح باطل، لكن إذا قيل إنه عاهر يكون زانيا، لأنه يعلم أنه ليس من حقه أن ينكح على هذا الوجه، والغالب أنه ما ينكح على هذا الوجه إلا وقد كذب وقال أنه حر أو ادعى أنهم وافقوا على نكاحه، وهو يعلم أنه ليس هناك ما يبيح له وضع المرأة، لأنه لا بد وأن يأخذ الإذن، فحكموا بكونه عاهرا زانيا من هذا الوجه. ثم إذا حكم بكونه عاهرا، نعم، قال رحمه الله: فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، من حيث الأصل لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. وأثر عن عثمان بن عفان أنه أعطاها 3 أخماس المهر، والجماهير على أن لها مهر المثل، وهذا هو الصحيح أن لها مهر المثل. نعم. قال رحمه الله: إلا وهذا المهر يكون في رقبته. لماذا؟ لأن السيد العبد إذا جنى جناية فقطع يد أحد أو أتلف عضوا، هذه الجناية إذا استحق لها مال دية فإنها تكون في رقبة العبد، لأن السيد لا يتحمل جناية عبده. ثم بعد ذلك يخير السيد، نقول له: إن شئت تدفع الجناية وتخلص العبد، وإن شئت أن العبد تأخذ جنايته من رقبته. هذا من حيث الأصل، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام الأرقاء في باب الرق. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. إلا أن يفديه السيد، إذا اختار السيد أن يفديه وكانت المطلوب في المهر أقل من القيمة أو المهر، هذا التفصيل طبعا من حيث الأصل عند العلماء أن لها مهر المثل وليس لها 3 أخماس المهر، على التفصيل بالأقل من رقبته ومهر الجناية، المهر بناء على وجود الوطء، تستحق المهر لوجود الوطء لأنه استمتع بها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها. فإذا فلها المهر بما استحل من فرجها، فإذا استحل فرجها وطئها فلها حق وهو المهر. ثم هذا المهر ننظر فيه إلى مهر المثل، يعني مثلها من الأبكار كم يكون ويجد. فإذا كان السيد اختار أن يفديه فداه، سواء كان بقيمة العبد أو أقل من قيمة العبد له ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. ومن نكح أمة على أنها حرة، مصيبة، هي أمة وقيل له أنها حرة فجاء وتزوجها، لأن المشكلة أن الأمة ولدها يتبعها رقا وحرية، وهذا يضر بذريته، ثم أيضا يضر به بزواجه الأمة، ولا يحل الحر أن ينكح الأمة إلا بشرط خوف الزنا وعدم القدرة على نكاح الحرة. فإذا هذا أمر ممنوع عليه شرعا إلا بشرطه، فإذا غرر به وغش وقيل لها أنها حرة فجاء وتقدم، فحينئذ يرد السؤال ماذا يترتب على هذا الغش. فقال رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح، هذا من حقه لأنه عيب ويستحق به الفسخ، فله فسخ النكاح، هذا الحكم الأول. إذا قلنا فله فسخ النكاح نعطيه الحق في فسخ النكاح. نعم. قال رحمه الله: ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، لأنه قبل الدخول إذا طلق أو حصل فسخ فلها المتعة، إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإنها تمتع إلا إذا كان فرض لها المسمى، فحينئذ يكون فرض لها المهر وسمي كلها نص المسمى، لكن لو أنه عقد عليها ثم اكتشف أنها أمة لا يكون لها ولا نص المسمى. السبب في هذا أنها لا تستحق هذا، لأن هي في الأصل أمة ومثلها لا يكون لها هذا المهر. نعم. قال رحمه الله: وإن أصابها فلها مهرها. وإن أصابها فلها مهرها، لأن المهر تبع للاستمتاع، فإذا أصابها يدفع لها المهر، لكن هذا المهر لا يتحمله هو، هو يدفعه لها من ماله، ويجب عليه ويفرض على القاضي أن يدفع لها المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمرأة المهر باستحلال فرجها، فقال: فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذا راجع إلى الحكم الوضعي من باب يعني تعليق الشيء بوجود سببه، فإذا حصل وطء فإنه يجب عليه دفع المهر، لكن يرجع على الشخص الذي غره وغشه ويطالبه بدفع المهر، هو مطالب في الأصل لأن الجناية جنايته، لأنه إذا وطئها فإنه حينئذ تستحق المهر وبالدخول، فهذا المهر يدفعه لها لأن الجناية جنايته، ثم لما كانت هذه الجناية بالتغرير والغش رجع على من غرره وغشه وطالبه بما دفع، فيتحمل ما يترتب على ذلك من ضمان المهر. معنا. قال رحمه الله: وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، قدر هذا الولد ويدفع قيمته، يفديه من السيد، سيد الأنا ووليه، لأن الولد يتبعه، لأن الأمة الولد يتبع أمه رقا وحرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. وإذا كان يتبع الأم رقا وحرية فإنه يتبع سيد هذه الأمة، وذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في مولاة عبد بن زمعة في قصة سعد بن أبي وقاص واقتسامه في عبد مع عبد بن زمعة عام الفتح، الشاهد من هذا في حجة الوداع، فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أن الولد يتبع أمه رقا وحريا، هذا الولد لا يمكن أن نقول أنه رقيق، لأن هذا الفراش لم يأتي عن علم، ما جاء ونكحها كأمة، لأنه إذا نكحها كأمة فحينئذ شيء، هذا شيء، وحينما ينكحها وهو لا يعلم أنها أمة هذا شيء آخر، ومن هنا لا يكون الولد رقيقا، ويفدي الولد لأن هناك حق للسيد في الاستمتاع بأمته وحصول هذا الولد، ففوت عليه الولد، فلا نحكم برقيه ولكن نحكم عليه بضمان قيمته للسيد، ثم يرجع أيضا بقيمة هذا الولد على من غرضه. نعم.